أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا المتعال. فيقول ابن عمر: حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكررها ويرددها، حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به، أي سيسقط الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويسقط المنبر من ترداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن ربما حينما سمعت اسم المتكبر تقول: ده الكبر هذا صفة تنفر منها النفوس، والشخص المتكبر في البشر لا يكاد يطاق ولا نستطيع أن نتحمله. أخي، إن صفات الله تبارك وتعالى مع صفات البشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحياناً تكون الصفة كمالاً في الله وكمالاً في البشر، يعني إذا نسبت لله فهي كمال، وكل صفات الله كمال، وإذا نسبت للبشر فهي كمال. وأحياناً الصفة تكون في البشر كمالاً، فإذا ما نسبت الكمال البشري في هذه الصفة للرب العلي كنت متنقصاً في ربك. وأحياناً هناك صفات في الله كمال لكنها في البشر من النقص. للتوضيح: صفة العلم، الكرم، السمع، البصر، كل ذلك فينا معشر البشر من كمالنا، من كمالنا أن نسمع، ومن كمالنا أن نبصر، ومن كمالنا أن نتصف بالكرم، ومن كمالنا أن نتصف بالعلم. نفس هذه الصفات إذا أطلقت على الله فإنها من كمال الله: العلم والكرم والسمع والبصر والحكمة ونحو ذلك. فهناك صفات إذا أطلقت على الله أو أطلقت عليك هي من الكمال، وإن كانت معك فهي تليق بالحال البشري، وإن كان الله يتصف بها فهي تليق بالذات العلية، بذات الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن هناك صفات إذا نسبت إليك هي من كمالك، فإذا ما نسبتها إلى الله كنت متنقصا في ربك سبحانه وتعالى، ولا يحل لك أن تفعل هذا، بل من تنقص في الإله كفر وخرج عن دائرة الإسلام. فالطعام والشراب والزواج والولد من الكمال البشري. لو أن إنسانا لا يأكل قل لما خير، ما الذي أصابك؟ والله أنا ما أكلت منذ يومين. ليه؟ ليه؟ مالك؟ لأن من كمالك أن تأكل، ومن كمالك أن تشرب، ومن كمالك أن تتزوج، ومن كمالك. لماذا لم تتزوج إلى الآن؟ هل هناك شيء بينك وبين امرأتك؟ لماذا لم تنجب إلى الآن؟ ما الذي جرى؟ هل عندك عيب؟ هل عندك مرض؟ هل عندك كذا؟ نتساءل. هذا من الكمال البشري إذا ألقينا هذه الصفات أو أطلقنا هذه الصفات في البشر. نفس هذه الصفات التي هي كمال فيك لو أننا نسبناها لله كنا متنقصين فيه. ولذلك وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. ما اتخذ صاحبة، ما ينفعش أنسب له سبحانه وتعالى زوجة. لم يلد ولم يولد، ليس لله تبارك وتعالى ولد. صفات إذا أطلقت عليك كانت من كمالك، فإذا ما أطلقت على ربك كانت نقصا. وهناك العكس، صفات إذا أطلقت عليك أنت كانت نقصا فيك، أما إن أطلقت على رب العالمين كانت من كمال الإله. يعني لو أطلق أحد عليك أنك إله تنقص وكفر، لكن إذا أطلق على الرب كان كمالا. التكبر في الله كمال، فيك أنت نقص. لما؟ لأني أنا وأنت من البشر، وطبيعة البشر الضعف، طبيعة البشر الفقر، طبيعة البشر النقص، طبيعة البشر الجهل. فعلى أي شيء يتكبر؟ أضرب لك مثالا لكي نعي المسألة، بس قبل أن أضرب المثال أود أن أذكر بعض التعريفات وسأرجع إليها إن شاء الله تعالى. يعني إيه تكبر؟ شوف المعاني بقى. تقول لي التكبر دي صفة؟ اسمع بس ما معناها في الله. ما معنى المتكبر؟ يقول قتادة رحمه الله: المتكبر هو المتكبر عن كل سوء، يعني متعالي عن كل سوء لا سوء فيه سبحانه وتعالى. يقول الزجاج: المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده فلا يظلمهم. متكبر عن ظلم العباد. المتكبر، يقول ابن الأنباري: المتكبر هو ذو الكبرياء، والكبرياء بمعنى الملك، يعني صاحب الملك الذي بيده السيادة والتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. يقول الخطابي رحمه الله: المتكبر هو المتكبر عن صفات خلقه، لأن الخلق ضعفاء، لأن الخلق فيهم النقص، أما هو فقد تعالى عن صفات النقص. ويقول الخطابي أيضا رحمه الله: المتكبر هو الذي تكبر على عتات خلقه الذين بارزوه ونازعوه في كبريائه وعظمته. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قسمته ولا أبالي. ويقول بعض العلماء: التكبر بمعنى الكبير، والتاء هنا للتفرد الإلهي بذلك وللتخصيص، فهي تاء التفرد والتخصيص، كما يقال في لغة العرب: تشتم بمعنى شتم، وتظلم بمعنى ظلم، فتكبر بمعنى الكبير، أنه الكبير سبحانه وتعالى. إذن هناك معاني ذكرها العلماء، لعلي أعود إلى ذلك، وكلها من كمال الرب سبحانه. نلمس المتكبر في واقعنا. تعال، لو أنك اتصفت بصفة، أو أي شخص اتصف بصفة ليست فيه أصلا، فجاء من عرف أنه ادعى أنه بصفة كذا، فأراد أن يستعين به في شيء بناء على ما أطلقه عن نفسه ووصف به نفسه، فلم يجده كذلك. لا شك أن هذا مذموم. بمعنى أنت قلت: أنا غني، فضاقت برجل الأحوال وعلم أنك غني واطمأن أن صديقه غني، فإذا ما طلب منه شيئا دفعه إليه، فلما وصل إليك وقال لك: أنت ذكرت عن نفسك أنك غني، وأنا وقعت في كذا وكذا، وأريد منك كذا، إن كانت الصفة ليست فيك فهذا مذموم فيك، ادعيت في نفسك ما ليس فيها. لو ادعيت أنك عالم، فحينما وقعت في مسألة من المسائل الشرعية ذهبت إليك لأستفتيك، فوجدت العلم بدلا من العلم جهلا. لو أن إنسانا ادعى أنه كريم، ثم فوجئنا أنه بدلا من كرمه أنه بخيل. لو فوجئنا بأن رجلا يقول: أنا شجاع، حينما وقع في أزمة رأيناه جبانا وليس شجاعا، لا شك أن كل هذا ذم. ليه؟ ادعى الإنسان الناقص في نفسه ما ليس فيه، فحينما يدعي هذا الإنسان مرتبة ليست فيه فهذه ذم في الإنسان، ينبغي أن تتنبه لهذا. بخلاف إن قال إنسان أنه عالم ووجدناه عالما، أنه شجاع ووجدناه شجاعا، أنه كريم ووجدناه كريما، فحينما يتكبر الإنسان فهذه ليست له، لذلك كانت ذما فيه، أما هي في رب العالمين تبارك وتعالى، موجودة في الله تبارك وتعالى، لذلك هي مدح فيه. أضرب لك مثالا بالعلم. مثلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلنا ومن أول سيدنا الرسول لغاية قيام الساعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم كل البشر، وفيهم علم الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم، ما هو في علم الله إلا كمخيط أدخل في بحر. بل كما قال الخضر لموسى عليه السلام حينما صار معه كما في صحيح البخاري، فنزل العصفور فأخذ شيئا من البحر ثم صعد، فقال الخضر لموسى: ماذا أخذ العصفور من البحر يا موسى؟ قال: لم يأخذ شيئا. قال: علمي وعلمك بجوار علم الله كما أخذ العصفور من البحر. يبقى إذن المسألة منتهية. لكن تعال كده اسمع، قل لو كان البحر مدادا، ركز، قل لو كان البحر مدادا، المداد حبر لكلمات ربي الذي سيدون به علم الله، لكلمات ربي لنفد البحر، يعني مداد البحر ينفد، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، يعني بمثل البحر مددا. بل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار اللي في الأرض عملناها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وبدأنا نكتب بأقلام بكل الأقلام اللي من كل شجر الأرض، وبحر من بعده سبعة أبحر، هو ده الحبر والمداد، وأعدنا نكتب، قال: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. عارف لو انت هتعيش 80 سنة 100 سنة، عارف ممكن لو انت بتكتب 100 سنة تاخد مداد قد ايه؟ مداد قد ايه لو انت بتكتب 100 سنة؟ تاخد لتر واحد مداد او اقل، لتر حبر، وتقعد 100 سنة 100 سنة والله العظيم ما تخلص اللتر برضو. انت شفتوا القلم اللي فيه الحبر، اقعد اكتب بيه في عمرك لتر، تجلس 100 عام ولا تنتهي من هذا الحبر، فما بالك ببحر يمده من بعده سبعة أبحر، والأشجار كلها تحولت إلى أقلام، وما ينفد علم الله تبارك وتعالى ولا كلمات الله. فعلى أي شيء يتكبر الإنسان بخلاف الرب سبحانه وتعالى؟ لذلك كما يقول الأطباء: نقطة الدم، نقطة الدم لو تجمعت لا قدر الله في دماغ إنسان، إما أن تتسبب في عمل إنسان، ده دي كم نقطة؟ نقطة واحدة اتجمدت في دماغه، إما أن تتسبب في عمل إنسان، وإما في شلل الإنسان، وإما في فقدان الذاكرة. يا الله، نقطة دم تشله سبب في شلله أو عماه أو فقدان الذاكرة، هل على أي شيء تتكبر؟ لو أوقف الله قلب إنسان انتهت حياته، ملوش حياة، خلصت. لو أن لقمة واحدة أو شربة واحدة نزلت على الرئة ولم تنزل على المعدة صرع الإنسان في الحال. شوف ضعف الإنسان، شوف فقر الإنسان، شوف جهل الإنسان، شوف نقص الإنسان بخلاف الملك سبحانه وتعالى وكمال رب العالمين. فحينما نتكلم عن اسم كهذا، نعم، كيف يكون في الإنسان وهو جاهل وهو فقير وهو ناقص؟ كيف يكون هذا فيه؟ على أي شيء يتعالى وعلى أي شيء يتكبر؟ إنما سنها إبليس، سنها إبليس، المعصية التي بدأ بها هي الكبر، عياذا بالله سبحانه وتعالى. الكبر يا إخواني لا يجتمع مع العبودية التي مقتضاها الذل والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. هناك معاصي لا تنقض الإيمان، وهناك معاصي بتنقض الإيمان على الفور. يعني إيه؟ ما يبقاش معها إسلام، ما يبقاش معها إيمان. يعني لو واحد سب دين الله، واحد سب الله، سب الرسول، استهزأ بكتاب الله تبارك وتعالى، تكبر، مش هقول على أوامر الله، تكبر على أمر واحد من أوامر الله، الشخص ده إن كان مسلما خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، اسمع دي، من أوسع أبوابه، من الباب الإبليسي. ربنا أمر إبليس أن يسجد لآدم، ماذا حكى ربنا في القرآن؟ فأبى واستكبر وكان من الكافرين. كان هنا بمعنى صار، يعني وصار بذلك من الكافرين. صار باستكباره على أمر واحد من أوامر الله تبارك وتعالى، بعد أن كان عابدا في حظيرة المؤمنين أصبح كافرا عياذا بالله تبارك وتعالى. فالتكبر شيء ينقض العبادة، بخلاف ما إذا تكبرت على الخلق، دي معصية من الكبائر لكنها لا تخرجك عن دائرة الإسلام. أما تكبرك على الله وعلى أوامر الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج عن دائرة الإيمان. ولذلك إبليس، بص الكبر، الله العظيم أنا هقول لك عبارة، إما أن يتولاك الله وأن يؤيدك الله، وإما أن يكلك الله لنفسك. فهناك أقوام وكلهم الله لأنفسهم، مش أقوام، أفراد وكلها الله لنفسها، تخبطت، أسر وكلها الله لنفسها، جماعات وكلها الله لنفسها، دول وكلها الله لنفسها، تخلى عنها سبحانه وتعالى أو وكلها لأنفسها لكي تتعلم أنه ليس لها إلا الله. تتكبر. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. ما هو التخبيط الذي يحدث لك في حياتك هل نتيجة تأييد الله لك وتأييد ورعاية الله لك؟ ما يحدث في أزمتنا في مصر إلى الآن عدم استقرار، والله أعلم على أي شيء سندخل، هل سندخل على رفعة تقربنا من الله أم سنكون في الحضيض؟ هل سنترحم على أيام مبارك ونقول كانت أهون، أم أننا سنقول الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات؟ إياك أن تظن أن مبارك وحكومته قد أخطأوا وحدهم، أنا أول المخطئين في البلد، أنا أيضا كنت مخطئا، فحينما أطالب غيري بتغيير ولا أطالب نفسي فأنا زاعم. فالله لم يسلط ظالما على ظالم إلا بسبب ظلمه، إلا بسبب تقصيره. فنحن شعب نحتاج أيضا إلى تغيير، لا نحتاج إلى تغيير حكومتنا وأنظمتنا فقط، بل تحتاج كل الشعوب وليست في مصر فقط. إنما يقول ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الله لم يظلم أحدا بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض، مش كل، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينما أتأمل في المواقف، هل رب العالمين يتولانا ويؤيدنا ويحفظنا ويرعانا، أم أنه وكلنا إلى أنفسنا فضعنا؟ سل نفسك، ربنا تكفل بتربية أولادك ولا تركهم ليك فخرجوا عقين تمنيت موتهم؟ امرأتك تولاك الله مع زوجتك، أم أنك أصبحت تكرهها وهي تكرهك، وأنت تبغضها وهي تبغضك؟ هل تولاك الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، أم أنه وكلك إلى نفسك جل جلاله؟ ليه؟ ما هو الإنسان إن قال أنا، والإنسان إن أراد أن ينسلخ وأن ينفرد عن منهج الله، وكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. فرعون أراد أن يخلع عن نفسه ربقة العبادة والخضوع لله، فماذا قال؟ اسمع، أنا ربكم الأعلى. عايز ينفرد عن ربنا وينسلخ عن منهج الله. طالما بتقول أنا وتبعد عن منهج الله فهذا عنوان التخلي، وعنوان أن يكلك لنفسك، فترى حياتك متخبطة غير مستقرة غير سعيدة، تتمنى لو أن أجلك يأتيك الآن، بخلاف ما إذا كنت مع منهج الله تبارك وتعالى. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. يا خبر أبيض، مرة ربوبية ومرة ألوهية، بل يتجرأ على نبي من أنبياء أولي العزم. إحنا بنستغرب على شاشات الإعلام وهناك المتغطرسين الذين يسيرون على سنة فرعون وينادي أفراد يا الله، بينادوا على الإله، إله الكون، الإله الكون، يا الله حلك حلك، نحط بشار محلك، ارحل يا رب عشان نحط بشار مكانك. انت فاكر ان دي كانت مع فرعون بس؟ لسه الفراعين موجودة، لسه في طواغيط في الارض، هناك ظالمون في الارض. قال لنبي من اولي العزم كما حكى الله في القرآن، قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهناك بيقول لهم كده برضه، لئن اتخذتم رئيسا غيري لأجعلنكم من المقتلين، لأجعلنكم من المذلولين، من المقهورين. لكنه نسي قوة رب العالمين سبحانه وتعالى، فاللهم انتقم من الظالمين. حينما أتى قارون، كل هؤلاء أهلكهم الله، حينما أتى قارون فأراد أن يخلع عنه ربقة العبادة وأن يخرج عن منهج الله وأن يعترف بالنعمة لرب العالمين، فقال إنما أوتيته، لم يقل بفضل الله ولا بتوفيقه، إنما أوتيته على علم عندي. أقعد قل أنا وفكري وعلمي ووجهتي ومنصبي، وأنا أهلكه الله. فخسفنا به وبداره الأرض. بتتكبر على مين؟ ليس هذا للإنسان، ليس هذا للإنسان. في سورة الكهف كلنا أكيد قرأناها اليوم، قال أحد الأغنياء لأحد أصدقائه الفقراء، بص أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. أنت ابن مين في البلد؟ مين عشرتك في البلد؟ أنا أعز منك نفرة. قل لي كده، أنت معك كم في البنوك؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كانت النهاية إيه؟ النهاية أن الله تبارك وتعالى حرق له كل ما يملك، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية خربة على عروشها أعلاها أسفلها، ويقول يا ليتني، في وقت لا تنفع فيه ليتني، وإلا ينفع ليتني يتوب إلى الله قبل الغرغرة، يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ضاع ملكه. تقرأ في القرآن قوم ينعم الله عليهم بنعمة، اسمع وصلوا لغاية فين، والله العظيم قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. اليهود النهاردة كده، والله العظيم اليهود كده، اليهود من عقيدتهم يكسرون من سفك الدماء ليرهبهم الرب، عايزين يخوفوا ربنا منهم. قال انت مش بتقرأ يا عم، مش سمعت بعض الدعاء قبل كده قالك بأنهم يعتقدون أن يعقوب صار على الرب فغلب يعقوب الرب وقال للرب لن أتركك حتى تغير اسمي، فغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل. قوم يعتقدون أنهم يقهرون الإله، استغفر الله العظيم، ويقدرون على ذلك كعاد. قالوا من أشد منا قوة، مين؟ اوعى تفكر أنهم بيتكلموا على أقوام الأرض ولا على البشر. من أشد منا قوة في الكون، سموات وأراضي في الكون. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فكلمة التكبر في الإنسان نقص، بخلاف التكبر حينما ينسب لمن يتصف بكل كمال وكل جلال وهو الإله. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنعم من أنعم الله عليه بنعمة وفضل وانظروا إلى تواضعه. شاعر من الشعراء كان يقعد يمدح في نفسه قوي، فمن ضمن أبياته كان يقول إيه: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يخرب بيت الكفر على المشركين، يعني هو وبس. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يعني في كل حاجة، كرم وعلم وكل حاجة هو فيها. فنشبت معركة بينه وبين رجل كان بين بغداد وحلب، جري. فقال له غلامه هو شايل الحاجة وراه متاعه ويجري وراه، قال: يا سيدي، ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ دلوقتي ما تجري. فنظر إليه قال: أنت قلت ذلك؟ قال: قتلتني قتلك الله. فرجع إلى عدوه فقتله عدوه. أنت بتتكبر على إيه؟ أنت من؟ لكن انظر إلى سيدنا الرسول، ما فيش حاجة يعملها إلا وينسب الفضل لصاحب الفضل وهو الله. لما جمع الأنصار قال: يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ولم يقل هديتكم وأني هديتكم، لا، فهداكم الله. نسب الهداية لمين؟ لله. فهداكم الله بي، ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ أغناكم الله وهداكم الله. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلنا فقراء، كلنا محتاجون، أمراء وملك ورئيس وغفير ووزير وكبير وصغير ورجل وامرأة، كل فقراء. يا أيها الناس أنتم، لم يقل يا أيها الذين أمنوا، تبقى دي للذين أمنوا بس، لا لا لا، كل الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. سيدنا الرسول الذي ما خلق الله تبارك وتعالى ولا ذرأ أفضل منه، انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام وهو يركب على حمار، حمار بقى النبي يركب على حمار، كانوا ممكن يقولوا أحسن خيل وأفضل خيل يركب على حمار، لا ده مش يركب على حمار بس. وانظر لتواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ ابن جبل اركب خلفي، يعني يردف خلفه أيضا، اركب خلفي. فقال: يا رسول الله أنت تركب وأنا أسير بجوارك، قال: اركب خلفي. فقلت: يا رسول الله أنت تسير وأنا أسير بجوارك، أنت ركب وأنا ماشي، مستحي، اركب خلفي يا معاذ. قال معاذ: فركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الحمار بنا، حمار وقع. قال: فقمت وأنا أستحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفض ملابسه ويبتسم، ثم يمسك الحمار ويركب عليه ويقول: يا معاذ اركب خلفي. فقلت: يا رسول الله أنت تركب وأنا أسير بجواره. قال: اركب خلفي يا معاذ. فركب خلفه. قال: فسقط بنا الحمار مرة ثانية، فقمت وأنا أستحي من رسول الله وهو يبتسم وينفض عن ملابسه صلى الله عليه وسلم. شوف جمال الرسول وتواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ركبوا في الثالثة وصاروا، وحدث الحديث المشهور: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الشاهد، بل قال سيدنا رسول الله، اسمع دي: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يرتفع أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ده ربنا أوحى للنبي أن يقول لنا كده صلى الله عليه وسلم، تواضعوا. فواحد من الناس قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر اللي هو بيتكلم عليه بقى بطر الحق، ترفض الحق وغمط الناس. عايز تعرف انت متكبر ولا لا؟ ما تمشي ليش، معذرة في العبارة، ما تمشيش تتني لي كتافك وتحط لي وشك في الأرض، هو ده التواضع؟ لا، هو التواضع بتني الكتاف، التواضع تحط وشك في الأرض، وجهك في الأرض، مش ده التواضع. التواضع أن تقبل الحق من أي إنسان ولو كان أدنى منك، وألا تحتقر أحدا من الناس، بل تظن أن كل الناس أفضل منك عند الله تبارك وتعالى. كان بعض العلماء يقول كده: إذا رأى كبيرا في السن يقول هذا عبد الله قبلي فهو أفضل مني، وإذا رأى شابا صغيرا يقول هذا ما عاش كعمري فعصيت أكثر منه. فكان يرى أن الشاب أفضل منه، وكان يرى أن الشيخ الكبير أفضل منه، أما الآن فكلنا يرى أنه أفضل من الكل، إلا من رحم الله وإلا من عصم الله. الكبر بطر الحق، رفض الحق. تعال الآن شوف رفض الحق عند كتير من الناس. هقول لك على حاجة بس بسيطة في واقعنا، في واقعنا نحن، إيجارة، عقد الإيجارة عند الأئمة الأربعة، مش أنا، ما ضري أنا إن صار الناس على غير شريعة الله حتى ظنوا أن هذه من شريعة الله. عقد الإيجار عند كل العلماء مؤقت، لابد أن يكون مؤقتا عند الأئمة الأربعة. فكانت الناس زمان ما بتعملش كده، إنما بتعمل عقد إيجار مفتوح مش مؤقت بسنين. عند بعض الفقهاء الذين يشترطون التأقيت يرجعون ذلك إلى تأقيت المثل، ومنهم من يقول العقد باطل، عقد غير صحيح. النهاردة صاحب الملك بيتذلل للمستأجر اللي معاه إيجارة مفتوحة، والتاني دي شقته، إيجار من زمان بعشرة جنيه، شقة بعشرة جنيه، وشقة بخمسة جنيه، وشقة بعشرين جنيه، وشقة يا عمي دي ملكي أنا، يعني أنت خدتها بالعشرة جنيه؟ أنت خدتها بالمئة جنيه؟ أنت خدتها بذلك؟ لو أنا مضيت معاك عقد عشر سنين من حقك تقعد العشر سنين، مضيت معاك عقد أربعين سنة من حقك، من حقك. العقد المفتوح ده مش من الغلط إنه يتأقت، أقته بس أقته في فترة طويلة مفيش مشكلة، لكن من الفروق بين عقد البيع وعقد الإيجارة أن عقد البيع مؤبد وأن عقد الإيجار مؤقت. 30,000، 40,000 عشان أخرج، 100,000، 50,000، وتأكل سحت، تكون حلالا في حالتين فقط، إنك تاخد فلوس وتخرج في العقد المفتوح ده، في حالتين بس. الحالة الأولى هي أن يكون هذا عن طيب خاطر من المالك، دون إرغامك ودون إكراه منك. طب اللي معاه عقد مفتوح يأقته ولو بفترة طويلة، ده الصح، ده شرع ربنا، خدت بالك؟ أو تكون عمل عقد مؤقت بخمس سنين، بعشر سنين، وأنا جيت بعد سنتين عايز الشقة منك مثلا، وعقدك لسه موجود، فأنا ذاك يجوز لك أن تتنازل عن بقية ما في العقد من سنوات في مقابل مادي. يبقى الحالة الأولى أن يكون بطيب خاطر مش بإكراه وإرغام منك، الحالة الثانية أنه يريد أن يخرجك قبل انتهاء عقدك، فيجوز أن تتنازل عما في بقية العقد في مقابل مادي، بخلاف ذلك تكون أكلت سحتا وأكلت حراما. في الغرب الأخت تسلم والأخ مسلم، فلم يتوافقوا فطلقها، لا حق حينما طلقها، هتأخذ المهر وهتأخذ صداقها، هتأخذ ما اتفقوا عليه. لكن أنتم تعلمون أن أغلب الدول في الغرب سنوا قانونا ظنا منهم أنه ينفع المرأة وهو لا ينفع المرأة. قالوا إن من طلق رجلا، من طلق امرأة، تأخذ المرأة منه نصف أملاكه، نص ما يملك. فتيجي المرأة ومسلمة مش كافرة، مسلمة ومع مسلم، ولم يتوافقوا في الحياة، تقول لك لا مش هاخد المبلغ ده، وتروح تقدم وترفع قضية في القانون الكافر الوضعي عشان يحكم لها القاضي الذي يخالف شريعة الله، يحكم لها بنصف أملاك الزوج، ولا ترضى شريعة الله. ما هو ده بطر الحق، ما هو ده كبر، بترفض الحق. وعلى فكرة أدى ذلك لعدم الزواج لدرجة أن بعض الأولياء يقولوا للشباب تعال تزوج فلانة، يقول وإذا طلقتها وما نفعت معي تأخذون نصف أملاكي ونصف ما تعبت فيه، يقول له آدي ورقة على بياض وآدي شيك على بياض، إن رفعنا عليك شيئا ضع المبلغ الذي تريده. في الصين، في الصين قانون ظالم، هو لكل أسرة ابن واحد بس، ولد واحد بس، لك ولد واحد كرسمي يتأيد، بخلاف كده لا. فيجي الرجل الصيني المرأة بتنجب جابت أنثى، يروح مخلص عليها يموتها، لأنه مش عايز أنثى، هي اللي تسجل في الحكومة عنده. وما ليعمل إيه؟ وأحيانا منهم من يكشف على المرأة ويعرف ده ذكر ولا أنثى، إن كانت أنثى يخلي مراته تجهض، إن كان ذكر خلاص. فانتشرت الذكور وقل الإناث، فبقى الشباب مش لاقيين النساء اللي يتجوزوهم، فبدأ يحدث خطف للنساء. مفيش نساء، كله عايز يعيد لأنه له مولود واحد بس، له ذكر واحد بس. بطر الحق. النهاردة شريعة إسلام ترعب، مش عايزين الشريعة، انت مش عايز الشريعة، لا بارك الله فيك، لا بارك الله، لا بارك الله في شخص يرفض شرع الله. اوعى اوعى تظن ان الشريعة بتاعت سلفية ولا اخوان ولا اي جماعة، لا سلفية ولا اخوان ولا الناس دي، الناس دي تحكم بالشريعة، تحكم بشرع الله. انت مش راجل مسلم وبتقرأ ان الحكم الا لله، لله لمجلس الشعب، ولا قانون فرنسي ولا بريطاني ولا امريكي، ان الحكم الا لله افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فالحكم لله العلي الكبير، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الكلام ده كلام السلفيين ولا اخترعته الاخوان ولا جابته الجماعة الاسلامية ولا جابوه الجماعات المتطرفة ولا خرج به الوهابية ولا خرج بمين؟ ده كلام الله الذي تعبده سبحانه وتعالى. وبعدين هو في ارحم من الله وفي اعدل من الله؟ في اعدل من ربنا؟ لك عم هتقطعوا الايد. انت عارف اللي بيتكلم ده كده، والله العظيم لو اتسرق ما هيقول لك اقطعوا ايده، عارف هيقول لك ايه؟ موتوه، لو خلي تحويشه العمر كده تتسرق شوف هيقول ايه، خليه يطلع عليه. يقول لك يا عم ده قانون القطاع الطرق في القرآن بيخالف حقوق الانسان، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا. يقول لك يا عمي ده بيخالف قانون الإنسان وحقوق الإنسان. لا، تعال خليك تقف ويوقفك ناس وياخدوا عربيتك وينتهكوا عرضك ولا عرض مراتك، تقول بكنابل نووية انسفوهم. لا، هو في أعدل من ربنا؟ في أحكم من ربنا؟ في أرحم من ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك هنودي النصارى فين؟ في أعدل من ربنا مع النصارى؟ في أعدل من ربنا مع اليهود؟ ما تقرأ يا عم في الشريعة ما الذي لهم، والله العظيم لن يشعروا بأمن ولا أمان، خدت بقى ولا حقوق كاملة، ولو فهموا ذلك لطلبوا بشريعة الإسلام. ألم يقل بها شنودة نفسه قبل أن يموت، كان في سنة 1985 بيطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. ما هذا؟ عمالين يضحكوا علينا فتنة طائفية. بقى شريعة الله هي اللي تجيب فتنة طائفية، والبشر يضعون قانونا أفضل من قانون الله. يقول لك المرأة يا عم هتروح فين؟ هتحبسوا المرأة. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى ظلم المرأة؟ أمال المرأة إيه خايفة من إيه؟ المرأة هتقفلوا السياحة؟ مين اللي قالك كده؟ ما عندنا يا عم سياحة علاجية وسياحة تعليمية وسياحة اقتصادية وسياحة دبلوماسية، وعندنا سياحة نزهة وسياحة ترفيه، لكن ليست بما حرم الله. ولا السياحة ما تمشيش عندنا إلا بالدعارة، ما تمشيش عندنا إلا لو قلنا لهم تعالوا اعملوها هنا شقق دعارة وشواطئ دعارة وشواطئ خمر وناكل ونتكسب من كده، يا اقتصاد مصر يروح. ما هذا الفهم؟ ما هذا الفهم؟ يقولك عم انتوا هتضيقوا على الإعلام، هتودوا فين الإعلام؟ احنا عايزين ناخد حريتنا. قال يا عم ما انت حر ما لم تضر، ولا انت عايز حريتك تتجرأ على ربنا ومحدش يكلمك؟ تتجرأ وتنقض ربنا ومحدش يكلمك؟ عجيب. يقولك الكبر، الحمد لله انا مش متكبر. لا والله العظيم بيبقى مع مراته في البيت وعارف انه ظالم ومش قابل الحق، والله العظيم ما قابل الحق وهو الظالم وهو الغلطان، يطلق مرات. بصي عجبك تقعدي هنا، معذرة في العبارة، زي الجزمة، زيك زي الكرسي ده. لا انت متكبر ليه؟ بتتغطرس عليها ليه؟ احرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، ويزل انفسها وانفس اهلها. وفي العكس، في العكس، بنته ظالمة عايز يخلي الزوج يركع لبنته، ظالم، ما هو ظالم برضه. تحس مجتمع مش عارف، مجتمع بيأكل بعضه بعض. يا راجل ده من الظلم بقى البني آدم بيظلم، بيظلم أولاده في الوصية وهو عارف انه بيخالف ربنا، بيظلم عياله، يأكل ميراث أخته، دي ميراث أخته. البنات ما لهمش حاجة في الطين، ما لهمش حاجة في الأرض يعني، البنات ما لهمش حاجة في الطين. انت بتخترع شرع اخر؟ عملت نفسك اله من دون الله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قسمها غلط وانت اللي هتقسمها صح؟ ما هذا الكلام؟ مين اللي قالك مراتك ملقاش في الطين؟ ربنا، ربنا اللي قال ملقاش في الارض، ربنا اللي قال ما توزعش الميراث، لا تعطي كل ذي حق حقه. في ظلم، ظلم، ظلم موجود، واوعى تفكر الظلم ده بيننا وبين بعض بس. هلا انا هقول لك على حاجة، واحدة متبرجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المتبرجات يا رب. هلا أنت يا بنت الحلال، يا بنت أنت خارجة ليه بنطلون؟ مخرج بنتك ولا أختك ليه وأنت خارجة ليه بنطلون؟ خارجة عشان الشباب يعكسوكي؟ أنت خارجة، هلا أنت مش عندي، أنت مش بنت مسلمة؟ ليه بتعملي كده؟ ولا يحلو لها الطبيخ ولا ترتيب البيت إلا والأغاني والموسيقى المحرمة شغال. هلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ده بنت قالت كلمة، والله العظيم الكلمة دي كفر، كفر بالله. مش أمها يا عيني بتقوم تشغل القرآن، تروح قايلة لها إيه؟ اقفلي الهباب اللي شغال ده. يا خبر أبيض. ونيجي نقول يا رب البلد راح فين؟ والاقتصاد يا جماعة، من عايزين نطهر المجتمع مما هو فيه؟ بطر الحق، بنبطر الحق ليه؟ بنرفض الحق ليه؟ ما الحق يقبل حتى لو كان عليك، لو انت منصف حتى. ده قال سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وده النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنرفض الحق ليه؟ شباب مش عايز يصلي، مش عايز يزكي، والله العظيم ما... والله العظيم ناس ما عايزه تزكي، مش عايز يزكي، مش هيطلع زكاة. لا انت بتاخد من الاسلام اللي يعجبك، ودي مش عاجباك ما تاخدهاش. الزكاة مش عاجباه مش هياخدها، استغفر الله العظيم، ما ينفعش. اقبل الشرع. اخت من الاخوات بتكلمني تقول لي يا شيخ زوجها اتجوز عليها، ما عملش حاجه حرام، تزوج عليها، لكن دي بص لو انطبقت السماوات على الارض اهون من ان زوجها يتجوز عليها. لو ضربنا زوجها برصاص في ميدان عام وشافته بيزني مع عند بعض الناس كده. قالت بس امه مش راضيه، يبقى كده عق لوالديه ولا مش عق لوالديه؟ قلت لها انت بتتكلمي يعني عشان بره بامه؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص مين الاخ ده اعرفه؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص نكلم الاخ. طلعت امه عارفه وامه راضيه ومفيش مشكله. طب يا شيخ مش امه لازم يعني؟ ده هو قال انت بتلفي ليه؟ قضاء ربنا ليك يا شيخ، خلاص سلمي سلمي انتهت افعلي. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه بنرفض؟ لا والتانية في تخد بالك، ده لسه في واحدة بطروا الحق. اسمع ليه؟ وغمط الناس، غمط الناس، استحقار الناس. في ناس كده ماشية ولا عوز بالله فوق، هي حاسة نفسها فوق كل الناس، تحتيها زي النمل، هو حاسس نفسه فوق. وأقبح شيء إنك تشوف واحد بيتكبر بالعلم الديني. العلم الديني ده بيكسر صاحبه، بيزله، بيخليه خاضع منكسر، مش خليه متكبر ومستعلي على الناس. لا العلم الديني ده مش كده. ده لا، أخ من الإخوة راح يسلم على واحد، واحد بيسلم عليه من طراطيف صوابعه كده، فبيسأل هو الأخ في حاجة يعني يسلم عليا من طراطيف صوابعه؟ في مشكلة عنده ولا حاجة؟ قال له لا ده حفظ القرآن. ايه ده اللي يحفظ القرآن يسلم على الناس من طراطيف صوابعه؟ ده انت لو أجمل صوت في الدنيا، لو أجمل صوت في الدنيا وأجود حفظ موجود على ظهر الأرض، تبقى انت رجل متكبر متكبر. هو ده القرآن، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تكبر على إيه؟ لا علم ولا ولا ولا قوة ولا منصب. تواضعه، تواضعه للناس. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، اسمع، يحبهم ويحبونه، اسمع الجميلة قوي وكل كلام الله جميل، أذلة على المؤمنين، مع إن الذلة ما تتعداش بحرف على، أذلة للمؤمنين. لا ما قالش للمؤمنين، جاب حرف على عشان يفهمك إن الذلة لإخوانك علوا لك وليس انتقاصا منك. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فاسم المتكبر لله تبارك وتعالى اسم يليق بالإله جل جلاله ولا يليق بالبشر. ومعنى المتكبر أنه صاحب الملك الذي لا يزول سلطانه أبداً، والعظيم الذي لا يجري في ملكه إلا ما يريد. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد آباءنا، اسمع اللي جاء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. كلمة لكم الكبرياء، الكبرياء يعني الملك، تبقى لكم الملك. فتأتي المتكبر بمعنى الملك الذي لا يزول ملكه، وأما غير الله فيزول ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف سبحان الله. ويأتي المتكبر بمعنى العظيم، فلما رأينه أكبرنه، يعني عظمنه وأجللنه. يوسف عليه السلام فلما رأيناه أكبرناه وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فتأتي بمعنى التعظيم. يا خبر أبيض. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، والأرض ده مصر واللي فيها والأرض جميعا، عالم إسلامي، والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا جميعا قبضته يوم القيامة، كل دول في القبضة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آنذاك استوعبت لماذا وقف الرسول يقرأ الآية ثم ظل المنبر يرتجف وهو يكرر يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا المتعال، ويكررها يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا المتعال، حتى ظنوا أن المنبر سيخر بسيدنا رسول الله. عظيم، إله عظيم، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ما سفكت الدماء لإخواننا وأخواتنا في سوريا أو في غيرها إلا من بعد إرادة الله الكونية، لأن أمة الإسلام أمة في منتهى العجب، أمة تقوى بكثرة الضربات عليها ولا تموت بكثرة الضربات عليها، إنما كثرة الضربات عليها تجعلها تقوم من سباتها، وتجعلها تستيقظ بعد نومها، وتجعلها تنفض عن نفسها الغبار، وتظهر جوهرتها، ويظهر دينها واعتزازها بربها. فآن ذاك يظهر ولاؤنا وبراؤنا وتمسكنا بديننا. ولذلك أقول لإخواني، إله عظيم لا يكون في كونه إلا ما يريد. عشان كده شوف يا أخي، حتى شوف ربك بيذكرك في الأذان، في الأذان اسم المتكبر، خد بالك، الله أكبر الله أكبر، لا ده أنت في الصلاة، الله أكبر هتركع، الله أكبر هتسجد، الله أكبر تقوم السجود، الله أكبر الله أكبر، لا وفي العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر. متى نقول الله أكبر قولا واعتقادا وعملا؟ متى تقول الأمة الله أكبر؟ الله أكبر من اليهود، الله أكبر من الأمريكان، الله أكبر من أعداء الملة، الله أكبر من كل من يخالف الشريعة، الله أكبر على الظالمين، الله أكبر على الطواغيت. اعلموا أنه لا أكبر من الله، اسمع اسمع، بل الله أكبر مما عرفت عنه، فمهما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله أكبر، ده من ضمن معاني المتكبر الممتنع عن الانقياد لطلاقة إرادته، فإن إرادته لا تتحكم فيها إرادة. أما إن أنا وإنت، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي القرآن العظيم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. عظم الإله، كلما عظمت الإله اقتربت منه، امتثلت أوامر الإله سبحانه وتعالى، لا يغرنك كثرة الهالكين ولا كثرة من يتكلم ويدعي أمامك بالتمثيل ظلما أن شريعة غير الله غير الله، وأن منهج غير الله أفضل من منهج الله. لا أفضل من الله ولا أفضل من شريعة الله. تقول لك بصوا، طلعوا بحاجة يتفلسفوا بيها دلوقتي، يقول لك إيه يا عم، إحنا ما بننكرش شريعة ربنا، لكن قولوا لي بقى، شريعة ربنا بفهم السلفيين ولا فهم الإخوان؟ بقول لك إيه، إحنا عايزين شريعة ربنا لا بالسلفيين ولا بالإخوان اللي أنت ترتضيهم من علماء الدين مؤسسة الأزهر. يا عم عايزين شريعة ربنا بالمؤسسة الرسمية، ولن يعترض لا سلفي ولا إخواني ولا غيره. ده مش عايزين الشريعة، ده بيلف ودور عليك. طب قولولنا، طلع بقى واحد منهم تاني يقول لك إيه، سابهم من الإخوان والسلفيين، شريعة ربنا بالمذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي؟ كأن الأمة كانت الشريعة أكتر من 1300 سنة ما كانتش عارفة تمشي، ما كانت ماشية بالشريعة 1300 سنة ما كانتش عارفة تمشي. كأن العلماء مش هيعرفوا يختاروا إيه، أنه قول الصواب وأنه اللي يليق وأنه قول وأنه قول والراجح والمرجوح والصواب والخطأ، كل دول بيهربوا. يجي التاني يقول لك إيه، نزهوا شريعة ربنا أنها نزهوا الدين عن السياسة، السياسة دي قذرة، تدخلوا دين ربنا في القذرة. طب انت داخل ليه في القذرة؟ مش قذرة؟ انت داخل ليه ومحشور ليه في القذرة؟ دين ربنا ده حاجة سامية قوي، حاجة عالية قوي، تبقى في المسجد لكن دين ربنا ما يبقاش برا المسجد. ليه؟ ما ينفعش، نخاف عليه، نخاف على دين ربنا. لف ودوران كل همهم حاجة واحدة، تغييب شريعة الله عنا. بس انتبه، الله تبارك وتعالى شرع لنا دينا قويما وصراطا مستقيما. والله العظيم أختم لكم بأن حتى النصر مرتبط بمنهج الله وشريعة الله تبارك وتعالى. النهاردة احنا عايزين ننتصر في كل المجالات. اوعى تفكر عايزين ننتصر يا مصر بتحارب ولا ايه؟ بتحارب، ده انت نفسك بتحارب. انت مش بتحارب الدنيا؟ مش بتحارب الشهوات؟ مش بتحارب نفسك الأمارة بالسوء؟ مصر بتحارب؟ بتحارب المفسدين والخونة والعملاء. مصر بتحارب؟ بتحارب. بتحارب الأيدي الأمريكية، بتحارب اليد اليهودية، والأمة بتحارب، كله بيحارب، في حرب. عايزين نصر، بيحاربونا في اقتصادنا، بيحاربونا في تعليمنا، بيحاربونا في ثقافتنا، بيحاربونا في أخلاقنا، بيحاربونا في تربيتنا، بيحاربونا في الاجتماعيات بتاعتنا، بيحاربونا في سياسيا عسكريا في كل المجالات، بيحاربونا في كل المجالات. وما النصر إلا من عند الله، نصر اقتصادك من عند الله، ونصر تربيتك، ونصر أخلاقك، ونصر التعليم، ونصر الثقافة، ونصر كل ده. لكن إمتى يأتي نصر الله؟ اسمع بشرطين واختم بيهم، بشرطين. عايز نصر ونخرج مستوى مصر أي بلد عايز نصر ربنا، حاجتين. الأولى الإيمان، لا اسمعني بس، مش القولي مش اللساني مش الظاهري دون الباطني، الإيمان الحقيقي اللي قول وعمل، الإيمان الحقيقي. قال الله تعالى وكان حق علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. والله العظيم ناس، خد بالك إيماننا بربنا كبير، والله العظيم يبقوا قاعدين قدام الشاشات الإعلام في الشاشات يقولك إيماني بربنا كبير، أنا أماني عظيم قوي، والله العظيم ما بيصلي ولا بيركعها، أنا أماني بربنا كبير، بيحارب الشريعة ويحارب المتدينين، أماني بربنا كبير، أنا أماني بربنا قوي. والله العظيم أقسم بالله العظيم حدث معانا في جهاز أمن الدولة أشياء في منتهى العجب في القاهرة. ده مرة أخ من الإخوة بيتكهرب، كنت بسمع ثلاث كلمات، اخلع علق كهرب، اخلع علق كهرب، كهربوا اخ هلاخ، عمال يقول يا رب. قال له لو نزل هكهربوا معاك. ما انت فاكر ايه؟ تعال قول لده لما تيجي تقعد معاه، لك ايماني بربنا كبير، انا ايماني بربنا كبير، ايمان. فكروني بابليس، فبعزتك اهو، قال فبعزتك وما انقضش لعزة الله، خلقتني وما انقضش لخالقه، ما انقضش للخالق ولا بعزته، انظرني الى يوم يبعثون، يعلم انه بيد الله، ما استجابش لربنا. احنا ايمان بالله يبقى ايمان عملي، الايمان ده بينضح، هتصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر وتواظب على الصلاه وتبعد عن اللقمه الحرام وعن الفعل الحرام وعن الكلام الحرام والسعي في الحرام، الايمان ايمان حقيقي. ده واحد. الشرط الاخير، اللهم لك الحمد على يسرك ورحمتك بنا ورأفتك بنا، القدرة المتاحة، العدة المتاحة. بس العدة المتاحة اللي حتى بالعقل تتناسب برضو، يبقى فيها تناسب، عدة متاحة متناسبة أيضا. يعني إيه عدة متاحة متناسبة؟ لم يقل رب العالمين وأعدوا لهم مثلما أعدوا لكم؟ لو قالوا أعدوا لهم مثلما أعدوا لكم، وقعد بقى على بال ما تجيب لك بقى الأسلحة توصل للتقنيات بتاعتهم اللي وصلوا ليه. وأعدوا لهم مثلما أعدوا لكم، ما قالش كده، لا لا لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن احنا ما بنعملش الاستطاعة، اقسم بالله العظيم اليهود كانوا يبقوا في الدبابة ومضرعة والاطفال بالحجارة، والله العظيم ما يخرجوا من المضرعة الواحد يقضي حاجته، والله العظيم طول اليوم بالبامبرز الجنود في مضرعة وخايفين ينزلوا عشان حجر. ويمكن مشهد كلكم شفتوه، عشان تشوف بس مشهد كلنا شفناه على شاشة الإعلام، ثلاثة بالآلات العسكرية ويجروا ورا طفل صغير، وهم بيجروا ورا طفل صغير الطفل اتكعبل وقع، أول ما اتكعبل لقى حجر جنبه، مسك الحجر، أول ما مسك الحجر وقام الثلاثة بالأسلحة جريه. صدقت يا الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بالرغم إن دي مش قوة اليهود، ده في دعم لا محدود إعلاميا، ودعم لا محدود عسكريا، ودعم لا محدود اقتصاديا. يعني إيه؟ يعني أطفال الحجارة اللي في فلسطين ما بيحاربوش اليهود وبس، لو تخلى هؤلاء عن اليهود لكان زمانهم انتهوا. لكن بالرغم من وقوف هؤلاء خلف اليهود، انا مش عارف احنا مكبرين امريكا قوي زياده عن اللازم، ومكبر والله العظيم امريكا بتقع، اقسم بالله العظيم بتقع، والله امريكا بتقع، واليورو بيقع، والله العظيم حاليا وانا بكلمك الكلام بتقع، بتنهار، بينهار، لا الباطل بينهار. لكن ما ارتفعت أصواتهم بقوتهم، اسمع، ارتفعت أصواتهم بضعفنا، ارتفعت أصواتهم بصمتنا. ختاما، أخ من المشايخ داخل من ألمانيا رايح هولندا، فرح قال له الأخ اللي معاه، قال له احنا دخلنا هولندا، لا لا لا، في حد حدود ولا شرطة ولا جمارك ولا حاجة، شوية، وقال له احنا بقينا ببلجيكا، قال له الا قول لي بقى، احنا طلعنا من ألمانيا على هولندا على بلجيكا، لا انا شفت يعني مدخل ولا شرطة ولا حاجة، عرفت منين ان احنا دخلنا الكلام ده؟ قال له بعرفها من لون لوحة السيارة، اللوحة دي لونها بتاعت ألمانيا، دي لونها بتاعت كذا، دي لونها بتاعت كذا. شالوا الحدود، انت نسيت يا شيخ ان بينهم اتحاد أوروبي، بقى دول اللي متفرقين وقلوبهم شتى يختلفون في 90%، 10% جمعتهم و90% فرقة ما فرقتهمش، احنا بقى 99% زي بعض و1% خلاف، ال1% خلاف يفرقنا وال99 ما جمعوناش. عشان تطلع من بلد لبلد اسلامي مع اسلامي، بلد ايه يا عم جوه البلد يا عم، جوه البلد حرب مع بعض، فريق علماني ليبرالي اسلامي طيار ديني طيار مش عارف ايه، الحق الشيخ ده مع الشيخ ده، والعلماني ده مع والليبرالي ده، اسمع، والمسجد ده مع المسجد ده، والعيله دي مع العيله دي، والشاب ده مع الشاب ده، والمنطقه دي مع المنطقه دي، والمحافظه دي مع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مش ده كلام ربنا يا جماعة؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا اغفر ذنوبنا اكشف كروبنا أذل همومنا اهد شبابنا. اللهم استر نساءنا اللهم استر نساءنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا. إلهنا ومولانا لا إله لنا سواك ندعوه، لا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا سامع كل نجوى يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا قاضي الحاجات يا سامع الأصوات يا عالما بالخفيات يا عالما بما هو آه. انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم اجعله وأخاه ماهرا وحيدين ذليلين يا رب العالمين. اللهم مكن المجاهدين منهما، اللهم مكن المجاهدين منهما، اللهم شتت رأيهم وفرق جمعهم، اللهم أذل عزيزهم، اللهم أذل عزيزهم وأفقر غنيهم، اللهم أفقر غنيهم، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اقبل قتلهم في الشهداء، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وارمي برميهم يا رب العالمين، وارحم تقصيرنا نحوهم. قل لإخواننا في فلسطين، اللهم قل لإخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم حرر الأقصى بأيدينا يا رب العالمين، اللهم حرر الأقصى بأيدينا يا رب العالمين. قل لإخواننا المستضعفين في العراق، قل لإخواننا المستضعفين في ليبيا وتونس، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في اليمن، اللهم كلنا في مصر، واجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.